إلينا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان واجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة البقرة عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا. تفضل. تفضل. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. سبحانه. فيه 11 مسألة. الأولى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، هذا خطاب لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء في يعني الإنسان يعني متعبد لربه سبحانه وتعالى بشيء بعبادته لازمة ومتعدية، لازمة ومتعدية، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. الصلاة أنت إله، أما الزكاة هي لغيره، إلك ولغيره. دائما العبادات يعني أفضلها هي المتعدي وليس اللازم، لكن ما إلا ما أتى فيه نص، يعني مثل الصلاة هي أفضل شيء، الصلاة خير موضوع، لكن إذا أريد أن أعبد ربي سبحانه وتعالى وأزيد يعني وأستمر على عبادته، هناك عبادة لازمة هناك عبادة متعدية تفيد الغير، أيهما أفضل؟ لا، التي تفيد الغير أفضل. لذلك كان العلم أفضل من العبادات، يعني من الأشياء، يعني من الذكر من غيره، يعني لأن العلم هو ذكر وزيادة، يعني ليش؟ أنك تفيد الآخرين. وعليه الصلاة والسلام عندما دخل المسجد وجد حلقتين، إحداهما تذكر والثانية تتعلم، فجلس مع المتعلمين وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا. ولكن طبعا العلم بده يكون الإنسان كما قال عز وجل في صحابته رضي الله عنهم: يريدون وجهه. نعم. اختلف العلماء في معنى المراد بالإنفاق هنا. بالإنفاق لأنه عامة، أنفقوا، شو ماذا ننفق؟ نعم. وقال علي بن أبي طالب وعبيدة وعبيدة السلماني. عبيدة. عبيدة. نعم. السلماني وابن سيرين: هي الزكاة المفروضة. نعم. نهى الناس عن إنفاق الربيع فيها بدل الجيد. وأنفقوا من طيبات، يعني من الشيء الجيد. نعم. قال ابن عطية: والظاهر من قول البراء بن عازب والحسن وقتادة أن الآية في التطوع. نعم. ندب إلى أن لا يتطوع إلا بمختار جيد. نعم. والآية تعم الوجهين. الله، هذا أفضل. نعم. لكن يعني المرجح بده الراجح بده مرجح. نعم. لكن صاحب الزكاة تعلق بأنها مأمور بها، يعني صاحب الزكاة يعني القائل بأنها للزكاة تعلق بأن الزكاة مأمور بها، والأمر للوجوب. نعم نعم. والأمر على الوجوب وبأنه نهى عن الرديء وذلك مخصوص بالفضل. ليش نهى عن الرديء؟ ليش عندما الإنسان يطعم كذلك لا ينهى عن الرديء يعني كذلك، لكن يعني ربي قال ما على المحسنين من سبيل، يعني إنسان أطعم ولكن أطعم أو ألبس لكن اللباس ليس جيدا، على كل حال أحسن من عدمه. لذلك هون وبأنه يعني يتمسك القائل بأنها للزكاة نهي عن الرديء، صار النهي للتحريم والأمر للوجوب وذلك مخصوص بالفرض. نعم. وأما التطوع فكما للمرء أن يتطوع بالقليل فكذلك له أن يتطوع بنازل في القدر. في القدر يعني لو ليرة واحدة، لو نصف ليرة وربع ليرة وخمسة وروش إرمى الإنسان، يعني ما على المحسنين من سبيل قال سبحانه وتعالى، كذلك له يعني أن يتطوع بشيء غير جيد. نعم نعم. ودرهم زائف خير من تمرة. من تمرة. نعم. تمسك أصحاب الندب بأن لفظة افعل صالح للندب صلاحيته بالفضل. لفظة تفعل سيدي. نعم. لفظة تفعل. نعم. ما هي؟ لأنه همزة وصل. عندنا افعل. وعندنا افعل. بس لا تقرأي الهمزة. لفظة تفعل. نعم. نعم. الأمر يعني من الثلاثي همزة وصل. نعم. والمصدر منه همزة وصل دائما. نعم. ولو همزة الوصل لا تثبت في الابتداء. نعم. والرديء منهي عنه في النفل كما هو منهي عنه في الفضل. والرديء منهي عنه في النفل كما هو منهي عنه في الفرض. نعم. والله أحق من اختير له. من اختير له. نعم. يعني كل لله. لذلك قول. نعم. وروى البراء أن رجلا علق قنوى حشف فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بئس ما علق، فنزلت الآية. يعني وهذا متمسك فيها من يقول صاحب الندب، يعني عليه الصلاة والسلام قال بئس ما علق، يعني هذا غير جيد، أي كلمة كانت متداولة يعني بين العرب، يعني كانوا يقولون للصحابي للآخر يقول إذا تكلم خلاف الحقيقة أقول كذبت، يقول له كذب، هل إذا يقول له كذبت شغلة كبيرة، لا كذبت يعني قلت غير الحقيقة، كذلك بئس ما، هذا ليس يعني حبذا ما علق، لا بئس ما علق، يعني ذمها عليه الصلاة والسلام. حشف يعني كالتمر الرديء، سؤال واحد عم يشتري من بيع التمر صار يعني نقل ولي مثل بعض البياعين بنقي لك اللي مزراف مثل ما انت بتنقي الراكسين، هو بنقي لك مزراف بحطه، إيه هذا نقى لي مزراف وخيس الميزان، يعني قال له أحشفا وسوء كيلة، فهمنا حشفا ونقص الميزان كمان، أحشفا وسوء كيلة، فهذا الحشف يعني نقيت اللي يعني مراكزين وكمان خيست الميزان يعني ما وفيت بالوزن. نعم. السعوديين عندهم هالعادة جيدة أبدا لا يطوش الميزان، أنه عليه الصلاة والسلام عندما رأى بعض الباعة قال له زين وأرجح، لكن البركة هو ما بيعرف الإنسان، أما هون أبدا والله كأنه عم يزين سمن عربي، بيقيم تفاحة بحط تفاحة، بيقيم بردانة بحط بردانة لحتى يجوا العين بالأحيان الشبك، المشكلة ما بيعرف يعرف يعني له شو عم تزين، ذهب ولا عم تزين سمن ولا شو عم تزين يعني ولا شو عم تزين، خلاص يعني. وقعد الفرق بيناتهم لا يذكر مو إنه واحدة كبيرة كتير واحدة صغيرة، هذا معقول، هذا ساي واحدة تانية، لا يعني أصغر حجم بسيط، بيقول لك شوي فوق شوي شوي، لا لا عند عشية بوفر لي أنا كيلو كيلو حقولتين أو ثلاثة، الله يرضى عليك يعني تعال تفكر، قال له بس وفرت دفعت عنك البركة وحمت حول الحرام، قال له حمت يعني كالراية راح حول الحمى طفت حول جهنم أبدا الله. وأنا بحكي بحكي مسؤول ما بحكي بحكي ما بعرف أحكي يعني بعض الباعة زنلي ما أجو تقول لك يا فلان هقول لك معلش اسمعني هلا أنا يعني أنا أصلا شو بيساوي معي ما بيساوي شيء لكن أنت هدول بيحرقوا لك محلك اسمعها ممكن يحرقوا لك محلك هدول يعني يعني مشكلة يعني دير بالا ويل للمطففين ويل للمطففين ايه خلاص يستوي بخليها بقلبه لا ما بدي بنصحه وأنا وزعل ولا عمره ما يرضى ساعتها بس ما في أسلوب يعني وبلطف يعني ادعو إلى سبيل ربك أما هيك يعني أما عم بدعو لأنه روح علي لا أبدا لو كمان عن مع غيري بحكي نفس الكلام اللي يعني مو مشاني أنا يعني والله يعني سبحان الله والإنسان يعني دائما بيلتمس يعني مرضات الله ويشوف يعني هيك أين بدو الإنسان دائما يترقب أين رضا الله يعني يعني يتجلى الله برضاه بده يدور عليه كنت قاعد عند بياع قطع هذا مو الجنة الأدم صاحب الرجل ايه والله احتفل فينا رجل تفضل وسأولي شاي وكذا يعني شغله لقيت عنده واحد درزي ايه صاحبه انه بعض وعم يكتب له يعني قال له اكتب لي اياها يعني حط لك يعني شيء زود من فرقة وكذا يعني ايه خلص يعني ولمين لدرزي تاني يعني ضارب له سيارته وفي محكمة وبدأ يقدمها للمحكمة عشان يقضوا ايه طلعت فيها قدام الدرزي تقولوا لك يا امتى كنت انت مالك شاهد انت انت شاهد الا محل تقولوا بتعرف شو اسمه محلك انت محل فلان شاهد زور سمعا تقولوا شاهد زور انت انت عم تقول جاد رحت على المحكمة بفاتورتك باسم محلة عم تقله انا اخذت من فلان كذا شو اسمه هذا مش فاهمني هذا هذاك انسطب الدرزي يعني شاف شفته درزي وانا يعني علي سيميتي يعني ان شاء الله هيك نسأل الله التوفيق سيمي طلب لا يعني طلاب علمي دافعت عن الدرزي الثاني وبشو يعني حتى رجع كتب قال له مثل ما شفت مثل ما بعته بتكتب انت هلا عم تاخذ محلك وتسيء لمحلك انت امام الله قبل عباد الله ايه خلاص يعني هداك تغير يعني يعني لقاها غريبه خلاص ماشي فنافق فالنفاق له نفاق يلا احكوا شو ليش ليش عاد طايه ليش انت عامل لحيه ما ان كان يعني هي سنه يعني الاهم بس احكي بس بقى مثل ما قلنا بالحكمة والموعظة الحسنة وهو صاحبي الرجل هذاك ما بصاحبه ايه زعل منك بس مثلا ايه عمره يضرب هيك صاحبي زبد زعل مني ايه مو انا حملته من وسط النار وطالعته لبرا هيك وزعت لي ايدي من طالعتي من النار ايه لا فعلا لازم خليك تحتري وزعتك لك ايدك لا تأخذني هيك وجعت لي ايدي من حملتني هيك طالعت من النار والله من قلب جهنم طالعت انا وشهادة الزور انا اللهم صل عليه وكان متكئا فجلس انا وشهادة الزور انا وقول الزور يعني شاهدنا يعني يعني نحن كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون آمرين ناهين، هيك نحن بها الصفة. ولا نرجع للذين لعنوا، نسأل الله العفو والعافية. يا سيدي سامحونا. نعم والأمر على هذا القول على الندب ندب إلى الله، والأمر على هذا القول، نعم على الندب، والأمر على هذا القول يعني بال من الطيبات على الندب. ليش؟ حتى ما يتعارض مع قوله تعالى ما على المحسنين من السبيل. نعم ندب ألا يتطوعوا إلا بجيد مختار. نعم وجمهور المتأولين قالوا معنى من طيباتي، يعني خلاص هلا أنفقوا، ما هي؟ نعم. نعم من طيبات، من جيد ومختار ما كسبته، معناتها ما زال الكلام معنا من جيد ومختار ما كسبته. وقال ابن زيد نعم من حلال ما كسبته، والله أنا هذا بميل هذا أكثر، يعني من حلال طيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نعم هذا أهم شيء، كأنه يعني ذكر هذا الكلام، يعني كانوا فيما كانوا وقتهم ما حدا بيأكل حرام، يعني ذكر اللهم صل على النبي شو اسمه الله يعفو عنا التقريب في شرح وزرع شرح التقريب طرح التثريب في شرح التقريب بيذكر، يعني شفنا يعني هذول يقولوا سلفيين ما في قضاء، وإن كان يعني هي نحن موجودة عندنا موجود بالنذب الشافعي يقول لابن بنت الشافعي أنه لا قضاء، بس كان قول يعني مسابي بنعرفه والجامع يعقوب يعرفه بنعرفه إيه. مع ذلك فأرحنا ذاكر الله يرحمه كلام طويل يعني على هذا إيه، ويذكروا بعدين أنه طيب ما ذكر يعني ما ذكر عليه الصلاة والسلام أو ما ذكرت، يعني قال يعني المسلم ما بيترك صلاة، المسلم ما بيترك صلاة كمان هذا يعني قريب منه، مسلم ما بيأكل حرام، يعني من الأجوبة ممكن يعني يجاب عن هذا يعني بغير ذلك. نعم الثانية الكسب يكون بتعب بدن وهي الإجارة، من طيبات ما كسبته، معناتها يعني يجني الإنسان. نعم وسيأتي حكمه أو مقاولة في تجارة وهو البيع. نعم وسيأتي بيان، والميراث داخل في هذا، يعني في هذا في الكسب، يعني إما مقاولة وإما إجارة وإما نعم، مع أنه إجاء بدون تعب يقولوا لك تشتري من وارد، من وارد لا تشتري من مالي، تشتري من وارد إجاء تأخذها ودخل، يعني مو تعب. نعم لأن غير الوارد قد كسبه. قال سهل بن عبد الله، يعني غير الوارث يعني المورث، ليش قال احنا غير الوارث قد كسبه، المورث يعني المورث كسبه وتعب، الله اعلم حتى اشترى البيت شو صار فيه، اما هدول يعني اسال الله العفو والعافية فعلا، يعني بس يعني روح يعني الاب او غيره، يعني كل واحد بيطلع له حصة ولا شو بده يساوي، خلاص كلهم الدنيا خلصوا، أما لما يكونوا متحابين الأولاد إيه كأنه أخ واحد، لازم عندها ما بيستطيع جاء واحد هيك يعني ياخذه يخطفه خطف منه، أما إذا كانوا هذا يعني الخلاف النزاع إذا كانوا غير متفاهمين بيروح يعني بيروح بعزة. نعم سيدي لا مو ما يروحوا، يعني ما تخلي حدا يضحك عليك، يعني عليكم انتوا الكل، يعني انت واخواتك يعني يعني بيت بيسع مليون أخذوا 700 أخذوا 600 الحقوا مليون هذا. ليش؟ لأنه أنا ما بدي وأنت بدك. حبيبي هكا أخي طول بالك، يعني طولوا بالكم، بيعوا لبعضكم، خليه لكم، طول بالك على أخوك شوي يعني. نعم يعني بيصير يعني يعني إذا ما في عندهم ترباية بيصير عنتر وبيسطو عليه أكثر ما يسطو على الغريب، لأنه بيعرف شو في بقفاه، الغريب يحسب له حساب. هي كتير بتصير بين الأخوة، يعني قصص كتير عليها. نعم، لذلك الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق لنا ذرياتنا، نعم، أن يصلحهم ويصلح ذات بينهم وأن يجعلهم من المتقين. أنا بدي أدعي اللهم أصلحهم وأصلح ذات بينهم واجعلهم من المتقين يا رب العالمين. نعم، فينا ناس يعني ما شاء الله ما شاء الله يعني ولا يعني ما بيستطيع أحد يفهم بيناتهم، وما احتاجوا أحد، وهذول أولاد يعني أولاد حماي، أولاد يعني أخوات زوجتي، والله ما شاء الله حكوا هذا المعنى، ولا أبدا ولا شيء ولا حدا احتاج، ولا قالوا لي مرة في هي القصة تعال شوف يعني، ولا كأنه شيء يعني. انت اخونا ابدا ما منطالك لحتى تلاقي بيت انت كذا، انت يعني ما شاء الله يعني ما عنده شيء يعني ممكن يخاصم عليه يعني، ولا ابدا. على العكس من جماعة تانية سحبوا البواريد على بعض، اخوة سحبوا البواريد على بعض، وبعض الاطباء اخوه طبيب اجى لعنده مثل هيك فرد شيء رسوا على عيونه بده يعملوا عيونه لاخوه، وبالعيادة تضرب الثقافة هذه الثقافة. نسأل الله العفو والعافية. لذلك الدنيا يعني تفرق. نعم، الله يكرمنا بجهنم. نعم سيدي. قال سهل بن عبد الله، قال سهل بن عبد الله: وسئل ابن المبارك عن الرجل يريد أن يكتسب وينوي باكتسابه أن يصل به الرحم وأن يجاهد ويعمل الخيرات ويدخل في آفات الكسب لهذا الشأن. الله يرضى عنه عن الشيخ القرطبي، هيك ناظر للآخرة بتلاقي أي هيك مجال يتكلم يدل يعظ لا يدخله، هلا هي ما له شغل كتير يعني، بس ما يقال ما كسبتم في إلى مناسبة، فذكرها بده يصيد يعني رايح على الآخرة تلاقي وشه متوجه لله سبحانه وتعالى. شو هلا كل المسألة يعني مقحمة كأنه إقحام يعني، لكن إلى علاقة ما أتاها يعني ما غير البحث. فضل. وسئل ابن المبارك عيد النسيج عن الرجل، سئل ابن المبارك عن الرجل يريد أن يكتسب وينوي باكتسابه أن يصل به الرحمة ويجاهد ويعمل الخيرات. يعني شوف ما أحلى النية، ما أحلى يعني، هذا الله معه، ويدخل في آفات الكسب بهذا الشأن. نعم، قال: إن كان معه قوام من العيش بمقدار ما يكف نفسه عن الناس فترك هذا أفضل. إذا معه، نعم، لأنه إذا طلب حلالا وأنفق في حلال سئل عنه وعن كسبه وعن إنفاقه وترك ذلك ظلم، من أين أتيت به؟ من أين أتيت به؟ وفيما أنفقته؟ من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ سئل عنه. لكن بقى يعني شو هو هذا الرجل؟ ما يسأله أحد، عنده في عنده شيء، إذا عنده تركة عنده. أما والله أنا لا، مشان الشبهة، مشان هيك ما عم يشتغل، وهذا اللي عم تأكله شو اسمه، وهذا اللي عم تأخذه شو اسمه، وهذا اللي عم يجيك شو اسمه هذا. أما هذا هو عنده الحلال، هذا اللي قال عنه، مو يعني يقعد ويأكل يعني. الله يرحمه أبو بيسر حملنا فيه، سأل بعض الناس عم يسألني انه هذا بيجوز وهذا هي كثير دائم. قال له عمي كل شبهه ايه ما عليه شيء كل لا تاكل من حدا لا تاكل من حدا هذا يقدر يخلو عليه. قال له كل من شبهه بس لا تاكل من حدا كل ما كد ايدك كد يمينك كل يعني قد يجي شيطان يقول له لا بصير وما بصير. طيب انت منين عم تجيب؟ ما عم تجيب من كنس باك من عنده عم تجيب من برا. نعم يعني الشبهة الشبهة تأكل حرام عمد عمد الشبهة يعني إذا عم الحرام الحرام خلاص يأكل الإنسان بقدر وإذا ضاق الأمر اتسع. هي قاعدة المشقة تجلب التيسير ولا ماذا يفعل الإنسان؟ نعم والله ما وقفت عليه بيحكوا كثير بس هذا ما وقفت عليه انه يقولوا حتى من الدكتور سعيد اذا كان يعني يعني اذا جاب معاش وما يقرب عليه حكوا يعني كثير بس يعني الله يرحمه يعني بياكل عند الدكتور سعيد يعني ومعاه ياخذ معاش الدكتور سعيد يعني يعني يعلم شو يعني الشخص اللي عم يبيع ويشتري هذا اخذ مصاري حلال حلال ان شاء الله حلال المعلم مثلا اللي عند الدولة وعم يدرس ايه ايه شو بده يسوي يعني ماذا يفعل يعني نعم بس قالوا يعني بس يعني كيف ولا تقف ما ليش لك بيعني يعني قعدت معه سنين الله يرحمه بس ما سألت ما تدخلت في الأمور يعني نعم. أما رحمة الله يعني يعني متورع الشيخ متورع والله كبرت الله يرحمه معه بالسيارة كان عازمينه كان دعوة يعني اللي عازمه ابن أظن ابن الشيخ عبد الرحمن الطيب الزاكي يعني. لما طلع الشيخ كان هذا التابلو تبع السيارات حديد وفي له مسكة تمسك الشيخ وهيك أبدا والله لا هيك ولا هيك حتى وصل يعني. شفته كمان ماشي يعني طريق بالميدان أول شوفه بشوفه في العمل يعني إيه ماشي هيك ماشي قال كان زي وأمرت شيء يعني عوالي شيء ما ننسى ماشي هيك قدامي لا التفت يمين ولا يسار رحمة الله يعني نعم. الثالثة قال ابن خويز منداد ولهذه الآية ولهذه الآية جاز للوالد أن يأكل من كسب ولده وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولادكم من طيب أكسابكم فكلوا من أموال أولادكم هنيئا. هذا طيب هذا طعميك ابنك قول سيدنا النبي قال لك هنيئا هنيئا. أنه الأب يعني أسمح بالله يعني ليس عليكم جميعا أن تكونوا من بيوتكم وبيوت أبائكم وبيوت أمهاتكم وبيوت إخوانكم وبيوت أخواتكم وبيوت أعمامكم وبيوت عماتكم وبيوت أخوالكم وبيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم. طيب وين ابنه؟ نعم. الرابعة قوله تعالى نعم. ومما أخرجنا لكم من الأرض يا يعني النبات والمعادن والركاز. لذلك اللهم أغنينا بفضلك عما سواك. اللهم أغنينا بفضلك عما سواك. اللهم أغنينا بفضلك عما سواك يا رب. نعم سيدي. وهذه أبواب ثلاثة تضمنتها هذه الآية. أما النبات فروى الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها قال جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة، والوسق ثثن صاع، فذلك 300 صاع من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة. وقد احتج قوم لأبي حنيفة بقول الله تعالى على سؤال الوسق ما هي؟ نعم سيدي. 60 صاع، 5 × 60 = 30، ما هي؟ 300، ما هي؟ نعم شيء 500 600 بحسب الحب، عدس ثقيل، القمح أخف شوي، الشير أخف منه، من 500 ل 650 تقريبا. نعم نعم سيدي. وقد احتج قوم لأبي حنيفة سؤال وليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة. نعم فقط بالحنطة والشعير. نعم نعم هذه المقتات يعني يسموها. نعم. وأن ذلك عموم في قليل ما تخرجه الأرض وكثير، وفي سائر الأصناف ورأوا ظاهر الأمر هو الوجوب، وسيأتي بيان هذا في الأنعام مستوفى. نعم بده يحكي على نعم زكاة. نعم. وأما المعدن فروى الأئمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الزكاة وفي الركاز الخمس. العجماء يعني الدواب، جرح وإذا ضربت كذا شيء ما في يعني جبار يعني مسامح، والبئر جبار كمان البئر إذا إنسان حافر بأرضه وحدا يعني تأذى فيه كمان جبار، والمعدن كمان جبار. نعم. وفي الركاز الخمس. نعم. قال علماؤنا لما قال صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس دل على أن الحكم في المعادن غير الحكم في الركاز. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم قد فصل بين المعادن والركاز بالواو الفاصلة. نعم. ولو كان الحكم فيهما سواء لقال والمعدن جبار وفيه الخمس. نعم. فلما قال وفي الركاز الخمس علم أن حكم الركاز غير حكم المعدن فيما يؤخذ منه، والله أعلم. نعم. لذلك الفقهاء زكاة المعدن والركاز. نعم. والركاز أصله في اللغة ما ارتكز بالأرض من الذهب والفضة والجواهر. نعم. وهو عند سائر الفقهاء كذلك، لأنهم يقولون في اللغة التي توجد في المعدن مرتكزة بالأرض مرتكزة. نعم مرتكزة في الأرض لا تنال بعمل ولا بسعي ولا نصب فيها الخمس. يعني شو الندرة يعني بلاو قطع الدهب ادري كذا هاي ما تعبت فيها أبدا هاي فيها الخمس. أما بالمعدن لا في يعني ربع العشر. نعم إذا لها مثلا بأرض الواحد جريتها إيه؟ إلو إذا كانت من دفين الجاهلية. نعم. وقد روي عن مالك أن الندرة في المعدن حكمها حكم ما يتكلف فيه العمل مما يستخرج من المعدن كالركاز، والأول تحصيل مذهبه وعليه فتوى جمهور الفقهاء. نعم. الأول يعني معناها نعم. أنها يعني تختلف. مع ذلك جاء بخلاف. وقد روي عن مالك حكمها حكم ما يتكلف، لكن قال والأول تحصيل مذهبه يعني. نعم. وروى عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن جده عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الركاز فقال الذهب الذي خلق الله في الأرض يوم خلق السماوات والأرض. عبد الله بن سعيد هذا متروك الحديث، ذكر ذلك ابن أبي حاتم، وقد روي عن طريق من طريق أخرى عن أبي هريرة ولا يصح، ذكره الدارقطني. ودفن الجاهلية بأموالهم عند جماعة العلماء ركاز أيضا لا يختلفون فيه إذا كان دفنه قبل الإسلام من الأموال العادية، وأما ما كان من ضرب الإسلام فحكمه عندهم حكم اللقطة. هو ليش هلا ذكر له ضعف الحديث؟ قال عند قوله سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الركاز فقال الذهب الذي خلق الله في الأرض يوم خلق السماوات والأرض، يعني معناته هذا المعدن، لذلك صار في الخلاف عند الإمام مالك. قال بالركاز يعني في يعني جاب قولين الإمام مالك، لذلك قال لا الركاز هل يقالوا في دفن الجاهلية لأموالهم عند جماعة العلماء، يعني العلماء عن جمهور العلماء هو الركاز، أما هذاك بده شغل. نعم يعني المعدن بريد في المعدن مهنوة، قال ذاك لا يؤخذ فيه. نعم لا يختلفون فيه إذا كان دفنه قبل الإسلام من الأموال العادية. نعم وأما ما كان من ضرب الإسلام يعني في عليه اسم حاكم أو شيء من المسلمين فحكمه عندهم حكم اللقطة، يعني بتشوف من صاحب الأرض هل يقبله هل يقبله، تشوف بعدين عندما عند عدم يعني الوجود عندها تتملكه، يعني حكم اللقطة مثل ما قال. نعم الخامسة واختلفوا في حكم الركاز إذا وجد، فقال مالك ما وجد من دفن الجاهلية في أرض العرب أو في سياف الأرض التي ملكها المسلمون بغير حرب فهو لواجده وفيه الخمس. وأما ما كان من ضرب الإسلام فهو كاللقطة. قال وما وجد من ذلك في أرض العنوة فهو للجماعة الذين افتتحوها دون واجده. وما وجد من ذلك في أرض الصلح فإنه لأهل تلك البلاد دون الناس ولا شيء للواجد فيه إلا أن يكون من أهل الدار فهو له دونهم، وقيل بل هو لجملة أهل الصلح. أقوال صار. قال إسماعيل وإنما حكم للركاز بحكم الغنيمة لأنه مال كافر وجده مسلم فأنزل منزلة من قاتله وأخذ ماله فكان له أربعة أخماسه. وقال ابن القاسم كان مالك يقول في العروض والجواهر والحديد والرصاص ونحوه يوجد ركازا إن فيه الخمس، ثم رجع فقال لا أرى فيه شيئا، ثم آخر ما فارقناه عليه أن قال فيه الخمس، وهو الصحيح بعموم الحديث وعليه جمهور الفقهاء. شو عم يقول في العروض والجواهر والحديد والرصاص ونحوه يوجد ركاز، ثم رجع فقال لا أرى فيه شيئا، بعدين ثم آخر ما فارقناه عليه أن قال فيه الخمس، يعني على الحالة عم يقول العروض. شو العروض والحديد؟ الحديد يعني كله بده شغل هذا، والزفت البترول كله هاي كله عم يقول فيه الخمس. نعم. أعلمنا شيخي في عندنا أيام الأتراك كان خطب. إيه هذا كله. بس مش كفرة تقول يعني. نعم مو كفرة لا. يعني تقول تعتبر لقطة. طبعا هيك الأصل بس ما هذا يعني. أنا صار ما يؤوس منه كان. ضعنا بدولة تانية بشو ذلك يعني كيف تصل. إن استطاع الإنسان أن يصل يجي. ما استطاع تكون له. يتملكه إيه؟ لا يتملك ولو قطع. يعني معرفة لا إذا تملكه يصير عن عليه زكاة. بس متى يتملكه؟ عندما يتملكه بعد سنة. هذاك مباشرة مجرد ما طالعت عليه زكاة. ما بده حول. نعم. لا في غيره في حديث ثاني. نعم. وقال أبو حنيفة ومحمد في الركاز يوجد في الدار إنه لصاحب الدار دون الواجد وفيه الخمس. وقال أبو حنيفة ومحمد إمام محمد في الركاز يوجد في الدار إنه لصاحب الدار دون الواجد. يعني شوف صاحب الدار اللي اشتريته منه. نعم. وخالفه أبو يوسف فقال إنه للواجد دون صاحب الدار. شوف فرق من الأرض للسماء. سير دماء بالمسلم. نعم. وهو قول الثوري. يعني قول أبو يوسف. نعم سبقوا له الثوري. نعم سفيان الثوري. الركاز معادن لا إن الركاز يعني ذهب خالص هيك اللي اتفقنا عليه بقى. يعني ما بده شغل. نعم. وإن وجد في الفلات فهو للواجد في قولهم جميعا وفيه الخمس. نعم. ولا فرق عندهم بين أرض الصلح وأرض العنوة وسواء عندهم أرض العرب وغيرها. وجائز عندهم لواجده أن يحتبس الخمس لنفسه إذا كان محتاجا وله أن يعطيه للمساكين. سبحان الله والله جميل جدا. النوعية تختلف عند السادة الشافعية. لابد يعني من أخذ ومعطي. يعني دائما العقول بدها اثنين بدها عائدته. أما لم تعد هذه واحدة ما عاد بدها اثنين عقل اثنين يعني بدها قابض ومقبض. إذا اتحد القابض والمقبض ما بصح. أما عند السادة هلا لو أنا وكلت إنسان قلت له بيع لي إياه بده إياه هو بيجي بيعطيني حق. هذا إيش بالك يعني بيعه بعشرة أعطاني حق وما أحكى شيء. عند السادة الشافعي ما بيجوز. شو بدك لمين بعتوا؟ بعتوا لحالي أنا بعد اشتري. ما بصح هذا. بتبيعوا لغيرك بعدين أنت بتشتري. لابد من قابض ومقبض. عند السادة الحنفية بيمشي لها. هو يعني هو بيع نفسه بنفسه. أن يعتبس شوف حلوة. وجائز عندهم لواجده أن يحتبس الخمس لنفسه. يعني طلعت مثلا يعني ما يعني بلغت نصاب والرجل صاحب عيال عنده ما شاء الله وعنده علي دين وعلي قال له مثلا مليون عليه مليون وشوي كمان عليه وين بده يعطي هذا يعني هذا الخمس زكي ما رضو أنا حلوة كثير والله. أن يحتبس الخمس لنفسه إذا كان محتاجا أنا بغض وله أن يعطيه للمساكين. شوفوا قال عندهم جميعهم يعني حلو يعني. نعم نعم سيدي. ومن أهل المدينة وأصحاب مالك من لا يفرق بين شيء من ذلك. ما بتفرق. نعم. وقالوا سواء وجد الركاز في أرض العنوة أو أرض الصلح أو أرض العرب أو أرض الحرب إذا لم يكن ملكا لأحد ولم يدعيه أحد فهو لواجده. وفيه الخمس على عموم ظاهر الحديث. يعني هنيك فرقوا الإمام محمد وأبو حنيفة وبين أبو يوسف فرقوا. يعني إذا لصاحب الدار دون الواجد هون عند السادة أهل المدينة وأصحاب مالقاء لا يفرقون. نعم. فهو لواجده. نعم. وهو قول الليث وعبد الله بن نافع الليث بن سعد الشافعي وأكثر أهل العلم. حلو. صاحب الدار القديم يقصد طبعا هذا اشترى منه. نعم. طبعا اشتريت على سابع أرض هيك الأصل. وإذا وقفت على سابع أرض لكن أنا لو كان ببيتي يعني في شيء أنا يعني هذا الشيء وأنا حاطه وما بعرف أو أبي حاطه أو غيره بعتك الأرض واللي فيها. أنا بعتك الأرض بما يعني بما فيها حاطط بعتك البيت كله بعتك. وإذا لقيتنا شيء حاجة اشتريته أنا اشتريته كله أخي بعتك البيت أنا ما بعتك هدو ذلك يعني صاحب الدار. السادسة لكن هذا الخلاف وين هذا خلاف الركاز. أما هذاك ما بيكون يعني غير ركاز لا أمر آخر هذاك لقطة يرده إلى صاحب البيت. نعم يعني وجد شيء في البيت نعم هذا اللي في خلاف. إذا كان ركاز هذا في خلاف. أما إذا كان من دفين المسلمين هذا لقطة لا صاحب بيت ولا واجد. نعم. السادسة وأما ما يوجد من الزمان طويلة هي السادسة عجبنا له من العالم. إن شاء الله بسم الجامعة ما في حدا عند البرت. الحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد الله عنا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وعافنا وفرج عنا من العذاب القريب وأصلح لنا شأننا في الدارين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم صلى الله عليه وسلم دين بسم الله. سيدي الله الحمد لله.